الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ميزوا رحمكم الله قول مولاكم الكريم، هل ذكر الإيمان في موضع واحد من القرآن إلا وقد قرن إليه العمل الصالح؟ وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأخبر تعالى بأن الكلام الطيب حقيقته أن يرفع إلى الله تعالى بالعمل، فإن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله ورد عليه. وهذا استدلال جليل منها رحمه الله تعالى. قال تعالى: إليه يصعد الكلم، اللي هو الكلام الطيب، والعمل الصالح يرفعه. يقول العمل الصالح هو الذي يرفع الكلام، فمن اقتصر على الكلام ولم يعمل صالحا لم يرفع كلامه، لأن الكلام يرفعه العمل الصالح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإن كان في الآية، قد يكون في الآية أكثر من وجه، لكن استنبط هنا رحمه الله تعالى أن الكلام الطيب يرفع إلى الله بالعمل. فإذا لم يوجد عمل فإن الكلام لا يرفع، وأعظم الكلام كما سيأتي أعظم الكلام قول لا إله إلا الله، فلا ينتفع بها قائلها إلا إذا عمل. نعم. ولا كلام طيب أجل من التوحيد، ولا عمل من أعمال الصالحات أجل من أداء الفرائض. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا أبو عبيدة الناجي أنه سمع الحسن يقول: قال قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لنحب ربنا، فأنزل الله بذلك قرآنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم علما لحبه، وكذب من خالفه، ثم جعل على كل قول دليلا من عمله يصدقه ومن عمل يكذبه. فإذا قال قولا حسنا وعمل عملا حسنا رفع الله قوله بعمله، وإذا قال قولا حسنا وعمل عملا سيئا رد الله القول على العمل. وذلك في كتابه تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال وحدثنا، الأثر فيه ضعف لكن الآية جلية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالأمور ليست بالتمني والتشهي والدعاوى. الذي يقول إنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه يحب الله تعالى، عليه أن يتبع الرسول الذي أرسله. فأما أن يقول أنا أحب الله ولا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه دعاوى الكذابين، لأن الله أرسل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليطاع، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. فإذا أرسل الله الذي تدعي حبه إليك نبيا كريما وأمرك بطاعته واتباعه فلم تفعل، فأي محبة هذه؟ لو كنت صادقا لاتبعت نبيه. ولهذا يسمي أهل العلم هذه الآية آية المحنة. كل من يدعي المحبة فإنه يمتحن بهذا. والمحبة محبة الله يدعيها كل أحد، يدعيها كفار قريش، ويدعيها اليهود والنصارى، ويدعيها المسلمون. فلا يصدق أحد إلا إذا اتبع الرسول الذي بعثه الله، هذا الذي تدعى محبته سبحانه وتعالى. فمن أحب الله فليطيع رسوله يصدق في محبته، ومن أبى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعوى محبته. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا آدم يعني بن أبي إياس قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمه الله تعالى في قول الله تعالى عن أبي العالية في قول الله تعالى: أولئك الذين صدقوا، يقول: تكلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل. قال الربيع بن أنس: وكان الحسن يقول: الإيمان كلام وحقيقته العمل، فإن لم يحقق القول بالعمل لم ينفعه القول. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وكذا ذكر الله المتقين في كتابه في غير موضع ودخولهم الجنة، فقال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذا في القرآن كثير يطول به الكتاب لو جمعته، مثل قوله في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلى قوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ومثل قوله في سورة قاف: وفي الداريات والطور، مثل قوله: إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقال تعالى في سورة المرسلات: إن المتقين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. قال محمد بن الحسين رحمه الله: كل هذا يدل العاقل على أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، كذا قال الحسن وغيره. هذه الآيات وأمثالها في القرآن فيها دلالة على أن أهل الجنة دخلوا الجنة بفضل الله أولا، ثم بسبب الأعمال. الباء هنا سببية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب عملكم، هذا هو المراد. فالجنة لها سبب بعد فضل الله ورحمته تعالى، كما أن النار لدخولها سبب، فالأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، والأعمال الفاسدة سبب لدخول النار عياذا بالله. والآيات هنا مصرحة بأن أهل الجنة دخلوا الجنة بسبب أعمالهم قطعا بعد فضل الله، ولهذا يقولون إذا دخلوها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا شك أن الفضل لله أولا وآخرا سبحانه وبحمده، لكن هم دخلوا الجنة بسبب أعمالهم بعد فضله تعالى. والآيات صريحة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، ونحوها من الآيات. نعم. وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وعن كثير من التابعين، أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر. قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى بن السكين البلدي قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي قال: حدثني عبد السلام بن صالح الخراساني قال: حدثني علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالقلب. هذا فيه ضعف لا شك الحديث، لكن معناه كما قلنا كما تقدم دلت عليه النصوص كثيرة، ولا حاجة الحديث لا سيما إذا اشتد ضعفه يقوم مقامه الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم مقامه أيضا الآيات الثابتة من كتاب الله عز وجل. نعم. قال: حدثنا أبو يعقوب قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي حس قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا شهاب بن خراش قال: حدثني عبد الكريم الجزري عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. قال: وأخبرنا خلف قال: وأخبرنا خلف بن عمرو قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا يحيى بن سليم قال: حدثنا أبو حيان قال: سمعت الحسن يقول: الإيمان قول ولا قول إلا بعمل. الإيمان الإيمان قول ولا قول إلا بعمل، ولا قول ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. قال: وأخبرنا أيضا خلف بن عمرو قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا يحيى بن سليم قال: سألت سفيان الثوري عن الإيمان فقال: قول وعمل. وسألت ابن جريج فقال: قول وعمل. وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال: قول وعمل. وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال: قول وعمل. وسألت مالك بن أنس فقال: قول وعمل، وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. قال الحميدي: وسمعت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. لا شك كما تقدم أن أهل السنة يقولون إن الإيمان لا بد فيه مع القول من العمل، أما مجرد أن يقول بلسانه ويزعم أنه مصدق بقلبه دون أن يعمل فهذا ليس الإيمان الذي أمر الله به عباده. ولهذا قال الحميدي رحمه الله عن وكيع: في فوارق بين أهل السنة وغيرهم، أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، المرجئة يقول إنه مجرد القول يعني بلا عمل، لأن جميع المرجئة يخرجون العمل. أما الجهمية الغلاة في الإرجاء فيقول إنه مجرد المعرفة فقط، أن يعرف حتى لو لم يقول عياذا بالله. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي عن هشام عن الحسن قال: الإيمان قول وعمل. قال يحيى بن سليم: فقلت لهشام: فما تقول أنت؟ قال: الإيمان قول وعمل. وكان محمد الطائفي يقول: الإيمان قول وعمل. قال يحيى بن سليم: وكان مالك بن أنس يقول: الإيمان قول وعمل. قال يحيى: وكان سفيان بن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل. قال: وكان فضيل بن عياض يقول: الإيمان قول وعمل. قال: وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال: حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود السجستاني قال: سمعت أحمد بن حنبل قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال أحمد: وبلغني أن مالك بن أنس وابن جريج وفضيل بن عياض قالوا: الإيمان قول وعمل. قال: وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال: سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال إبراهيم بن شماس: وسألت بقية بن الوليد وأبا بكر بن عياش فقال: الإيمان قول وعمل. قال إبراهيم: وسألت أبا إسحاق الفزاري فقلت: الإيمان قول وعمل. فقال: نعم. وسمعت ابن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بزة قال: سمعت المؤمل بن إسماعيل يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فيما ذكرته مقنع لمن أراد الله به الخير. مقنع فيما ذكرته مقنع لمن أراد الله به الخير فعلم أنه لا يتم له الإيمان إلا بالعمل. هذا هو الدين الذي قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. رحمه الله وأنزل الله له المثوبة. أحسن بختمه بالآية، آية فيها صراحة وجوب العمل. ما الدين الذي أمر الناس به؟ ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا في الإخلاص. ويقيموا الصلاة، هذا عمل. ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، هذا الدين الذي أمر الناس به في الآية، أن يكون فيه اعتقاد وأن يكون فيه عمل. والأدلة على هذا كثيرة كما تقدم. فرحمه الله وغفر الله.